نيس اللوراس ذابو خلف في ما درقاس قنب العيد ممي سلوراس ذابو خلف في ما درقاس يا ولا الناس ديك في نرصاس وايت مفرح ما يتفلاس يا ولا الناس ديك في نرصاس هايت مفرح ما شاثي مغريين الصبر انفاثي قياريين هالي لم شاثي مغريين الصبر انفاثي قياريين يرقزن هيل اللي يدويين موثق فتمورتي وادجيين يرقزن هيل اللي يدويين موثق فتمورتي مرتهل واتجيب بون عيد من ميسل وراغس بابو خلف وضي ما درقاس بون عيد من ميسل وراغس بابو خلف وضي ما درقاس ما تبكيش هي من ولا هواي ما تبكيش هي عيني يا ما تبكيش هي من ولا هواي انا بكي على الشهداء اللي خلى وهي لي تماي انا بكي على الشهداء بابو خلف وبدي ما درقاس بومبو العيد مهمي سلو راغس بابو خلف وبدي ما درقاس يحكى نغدا يد ذي مغار زيه في ذن ومبار يحكى نغدا يد ذي مغار زيه في ذن ومبار الصايا نرفض مزهار والسيني مثل غد سيار يا الصايا نرفض مزهار والسيني مثل غد سيار سلي مثل غد سيار بون عيد من ميسل وراغس بابو خلف وبي ما درقاس بون عيد من ميسل وراغس بابو خلف وبي ما درقاس